Suratu Tauba. Bera'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin. Nyemubare yaroreti memfatanta alama anyala kila hata hamoholukang alning minul hala hidolu tafu filankafunto. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Atelo filankafulu alutahama bankokan karunanu yirigala wotumo albetahala dingira wo dingira haludia alube lamana yarin mominoluma aluhanyillon kalunte kanala yahankatoma havoko ala abe kafirolu dohyalale abike tarindila ngaibolale dunia kolla aning lakhirata nyin ayo nyin abe kumala moholeluma milhalong la hijile bibulla membe labularin ante wahtu kanke yarin nuante la hibibe mohamimbulla membe mankering karunanila isa kamalendi ayen karunanila nuwante muhomi halom atunga la hido sotolenum aho la hido wo guruja wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajj al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa'in tubtum fahuwa khayrun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashshiril ladhina kafaru bi'adhabin aleem. Nyimu gangulari leti hafatan alama anyala kila hataha moholukan hijilumba hafoko ala abebare yarine filankafoluma anyala kila wafanambe bare ring filankafolu male atelo filankafolu nalu tubita waleha fisalie nalu hikodi hibang tonyato aluhibang hadung alaladinoto alunyinlong havoko alunte kanala alalayahankatoma itekilaba nyinkafirolu minyuluhi kodi misilimeyala imasilang alala yahankatola mimbe diminding. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَالِمْ مِنُرْهَا لَا هِدُو تَفُو فِي اللَّنْكَفُولُوا قَلَّ إِمَنَّا أَلَّا لَا هِدُو نَخَسِي فَوَّ فَنْدِنَّا إِمَنْ دُولُ دِيمَا أَلُوكَنْ أَلِلَا لَا هِدُو تِمَّنْدِيَنْ فَاوَّهْتُوتُو أَلَا aha alanya silannalu kanule. فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. من حرم كارولو بانتا ممو أراجبوتي أنين بانا مكونغو أنين بانا أنين مسكوتو ألو في اللانكفولو فها أليه سوتو دينجرا ودينجرا أليه موتا أليه كورو أليه إسكيين دينجرا ودينجرا silo mume bekan ni tubita iha salolalo iha jakodi alutije ala khafari mansalemu hinna mansalemu. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نين موهكيليني إسكيني هياني نين فيلان كفولتو فاسي تانغا أسكيني هيا فاسي ألالا كما كامي ووكولا إحالسي ألالا مانايا دينجراما ومين جوتي كونين فيلان كفولو مهلل ميتي من المان فلن. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نما حول ما يا كفلا كفولها لا حدو سوتو ألا يا أنين ألا كيلا فالنم منها لا حدو سيتي مسجد الحرام تو ممو سلح الهديبية لا حدو تي فنين إبتلين ناليين alu faranga tilinjen ala aha aranya silannalu kanule. Kayfa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wa la dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Alnibe la hido siti la nyadi nyemfilan kafolu ni telela no balukam ime barinya kanta alutema ime la hidi kanta alutema ibala diala idalula isondemelu banding menga siaito fisukuntele lumuiti. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ينفل انكفولها على لك أقولوا سانسونغون دينلا إها مهولو فتندي على لسلوما ينلو إبه بارو من كلا وحجهوله. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. إمي بارين يا كانتا إني مؤمن الرتيمة إمي لاهد كانتا هم هولو وللمو دنا تنبي مهولتي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نيتوبتا إها سلوللو إها جاكودي ألبارن للميتي ووتمو جينوتو مي آيولو كاوكول تبولا نيهونتو موهوليين منيرو سيكولو فهامونو. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نهلا لا هدولو غرجا إلا تفوكولا إهلا جينو بوشو بوشو ألو كافر لا نياتونغولو كلي والمومو هوليلوتي لا هدي تمنو لا فَإِذَا بَنَوْا كَافِرِينَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألوكنا سكان سكان مهلوك إلا من الهيلة لا هدولو غرجة إحمتنا حكيلة لبو مكة أنن إتلها ألتورو داموتا كبيرين كو فولو فالو بسلنا نينورنياله الا اتلبي حول ما يارين قالو حسلانغانيا ناترتا قالو مؤمنو ليلدي قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Atelo mominolu, alunyin filankafolu kele, alasi yahankata, alubulola ahi ngaibe, alasa aludema ikang, ala asemoholu sisojara, minolomo mominoluti, hafatang sunoma, ani hammo, habonyin filankafola dabaroma. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أسي ديمينغبو إسان دميلوتو ألا سموهلا توبو موتا من عديا ألا لن علمو منسا تخسرنمو. أَمْ حَسِبَتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جَرَبٍ دِرَوْمُ عَلَى السُّنُّولِتِي atelu mominolu alukanajigi hafoko ala abalte jele amalu jarabindi ala fahafelankene mandi ala ganni londoto dafen oliyen muhallakuto minulu ha jihado khalsayandi ate alayen womominolu imanterulu muta ala tanoto aning ala kila tanoto animu minolo tanoto Ala, albe bara o barakela, ahalunne, asalu sarala. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون يمانك في اللنكف اللقوتي Iha alala misiro la balu. Ibe seri arifama kafiri yala. Womo ho walu ila barolu gurujetele. Andum ibe labala taleto. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مهلل سي على المسر اللبلو من لي ما نياتا على أنين لاخر اللولو Aha salolalo, aha jakodi, aman silamfe wofendinela ho ala. Tumodo, womoho wolu, iseke moholuti, minurube kandarin. Aja'altum siqayata الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين Faluha hijila la mingokele. Aning ha masjidil haram labalu. Faluho kanyandile ikomoho min limanayata alala. Aning lakhira lulungu. Atiki haji hadoke alala silokam. Wulume kanyanno alaya. Ala amemoholu kandandi. Minulhi ifantu njiki kafiri yala. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah. Wa ulaika humul faizun. Hominulu limana yata, iha baimbai yake hataha Madina, iha jihadoke alala silokan, ila nafululula, aniniola, walela darajo habbun alaya, womoho walu, walelube tinela. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم إمارغو بي سيواندر لا حن لا من فتنتا أتألم أنين دنيو أنين أرجان لو ومهو وليين Wolbetala nemaleto mimbe sabatirin. Khalidina fiha abada. Inna Allaha indahu ajrun azim. Wolbetumala wo arjanno walelto bukei. Ala sarabale babulla. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Atelo mominolu, alukana alufalo muta, anin alubaringolu, alubikila teruluti, alube misilimola gullolo folayyen, alubikullo nyohayala, alula kuoluto, niha kafiri alekanu, hasia limanayati. Mohomo honingi teria alukonola. Womo ho walu, walelu mo tonyigin tungulti. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إتكيلا أفينكو ناترتا كالو فالو أنين ألو دينغولو ani alubaringolu, ani alamusolu, ani aluhabilolu, ani nafululu, aluha mimmaden, ani julaya nafulu, alubesilana minna kasaronya, ani lulu, alubedunyala minulutuola, wale hadialien hasia alati, ani alakila, ani jihadu ala silokan ala makono fotu momin ala bala ya hankatu natila ala amefis huntelu kandandi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. على حالو ديمالي كالدين راجما أنين هنيني كاللون تمومين ألا سيا حالو كاوا Allah siyao mannalu wasa fe wofen dinela. Banko siti taluma. Anyala yiruwo mumebe. Alunata ikodi. Aluhibori. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa azzaba alladhina kafaru. وذلك جزاء الكافرين. وقولا على ناتالا ما فالجي على كيلا كان أنين مومنول كان ولو سباتتا أها كالدين لجيجي منرمو ملايكولوتي ألوميجي أها كافرول يحنكتا ومن يوتي ولم كافر له سراتي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقال alabe tubo mutala mohoyen kafirolu konola minulu dunte mislimiato mohoyen ninga ate aladia ala khafari mansalemu hinna mansalemu يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أتلو مؤمنولو في اللانكفولو مو كسولتي ikana sutiya alkabala ilanyin sanganyin kola memo kila la bayin bayin o sanyi koronton jangati naludun silanta fuhariya lenya alla julaya kunto sabula ala abajo hosara dilal male ahalu wasa ala urginte yato nahate ala dia ala lonnalemu alla alhalulla mansa tahasirinnemu aballa kuolla tahamala nyamin قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ألو مهولو كلي من رميلي مانا يا ألالا إميلي مانا يا لاخر لولولا إمي فين حرام ألها من حرام أن يالا كيلا إمي مسلميا كيلا دينوتي ميمو دينوتو نياتي مهولو كلا كتابو دونكولو منلمو اليهودولتي أنين نصارالو فوت مومن إبي سغلو ديلا بولولا أندون إبي دوحيارين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اليهود لكو Uzerumu ala dingaleti. Nasara luko masihomu ala dingaleti. Memu isati. Wominjoti. Walemu ila kumoti. Idaluto. Ibe munu nyala mohojama nunla woto. Walemu kafiroluti nung. Alala danko bikang. Ibe fania joman lala alala. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هلا فود المتا أنيلا بطلالو هيك على لتي على تنوتو يا مسيح ابن مريم متا هاك على تي أندن إمي ماري فوفن دنلا فها على باتو على كيلين مانسا ومانسا تكيرين من سباتو تنياكا فات على سنيا داتا ين هبو فنتو إبا في اللان كفيالا منا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن كافر لفتل كويها على لا نور لسا إدال له على دنبان كفاها لا نور تماندي هرنين كافر الهوكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتي أله أتي لها لا كي لكي ممو محمد صلى الله عليه وسلم كان دولا أنين دينو لا ممو تنيا دينو دي مسلمي فاسالا لا دينو مومي بيكان هرنين في اللانكفولو هوكون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أتلو مؤمنولو من أسيا نصارالو أني يهود لا فودلتو أني لا بطلالو إسمو هلا نافلولو دومولي fuokan iko dukuo anin riba ibe moholu fatandila alala siloma mohominulu se sano anin godi horo madeng imia jakobo alala silokan wo moholu se wandi yahan katala bembe diminding. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لمنا ممو لاخر لولمتي إبونا فلو لغاندلا جهنم تاكونلا إهي نادالو باسيالا أني إفوندالو أني بوهولو أني كولو إهانا فوينكو دوهيا كانلا نينمو فنغتي ألتمب مما دنال فاين ألفنغنني ألتمب مما دنانون ألفنغنين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أتلو مؤمنولو على لها فكو كارولو يريغو علي كارتانين فلالمو ولبي لوح المحفوظ كلا كابرين لغمين علىها سانفتا ورولادا أنين بانكو كارنان باتو من لمو حرم كارولتي وللمو بنا مكونوتي أنين بنا أني مسكوتو أنين أرايبو كارو womin joti wale mujinoti mimbe tilindin alukana alufantonyigi wo wato wolukolla wo karnano wolukolla alufillan kafolu mume bekele ikoi balu mume kelela nyamin alalo hafoko alanin alanyasilan na lelumu إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين نسيء من جينتين ولمو هحرم كارولوبو أدنجرالوتو هيلا نوري نوانت هيلا ساجي كوما ومكافريا مكافولتي ise kafiro lella filato ibala dagala sangodolu ibala haramula sangodolu foiso benyo honma anin karolu alaha minulu haramu memo arajaboti anin banna makonongo anin banna anin musukoto alaha kelo haramule nyinkaro nyinto kafirolu ise kuda gandato alaha min haramu hila bara kurumula kenya yen ala ame moholu kandandi minolomu kafiruluti hata tonyakan ani sawabu يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Atelo mominolu, mona ni kalien, kalo habo hataha kelola, alala silokam, aloha salaya, ha alfana gulia bankokam, falu dunyata dunya baluela, hasia la hiroti, dunya baluonyin dahamo mankefe wofendinti, L'akhira baluotato. Oh, kundin. Illa tanfiru yu'adhibakum azaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Atelo mominoru. Walu habo. Hataha kelola, nalumoke, alasalu yahankata dimindimbala. Ahaluma faling muhodulula, andung alunte alatorola, fe wofendinela. Ala, aha kuomu mebeleno, aladino de mato, anyala annabiyomu, atelu tanoto. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أتلو كيلالا سايبا بالو ألمكسوني نمو جيدلا كيلاما falu habo anin kila nyin na kalien kalu habo hataha kelola na luma dema alaha asemente yandile ha dema dumomin kafirul halabo quraish ngolu ala dugo konola memmu makkati atekila atelemu fulo fulanjangati atekila anin Abubakar As-Siddiq alamu nemalama ahifulo lataha jabal sauru huo konola mimbe makka itutanone susaba tumomin abafalala saiba banyen memmu Abubakarti kabiring aha silanga je bolama akayenko ikana sunu nin alalemu abende mahalale aben msembenti andilale alahala mafa lajigi kilaba sondometo sallallahu alayhi wasallam aha madema keledinulla muhomo hondimmaje muholu konola wo keledingo wolu walelmu malaiku luti alaha akisi atakilaba sallallahu alayhi wasallam a jahoma ala aha ajaholu dohoya aha kafirola kumakanga la jigi ala la kumakango wale kototata wominyoji ha misilmea la kuole wuli ala mansa norlalemu ala mansa yato mansa tahasirinemu ala kuola tahamanyato nying ayo nying konola Fisamante ya balebe Abubakar Siddiqiyan. Alamu nemalama. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Atelo mu'minun. Albo hataha keloto foninkelu kemoholu aluha jihadoke alula na fulolula ani alu niolula alala siloka wominjoti wanya waleha fisalie natarta alhalom mimboto لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ألا Mansaba mansakallanke aha nafigolu jalagi ila dunyonyinin kilama fo ikanataha tabukeloto aha nyilanke na mandiyen akoyenko natartanu komu nafulileti kele nafulo minsoto haddi dingirato mimbe sutiyari anin tahamo mi halong abe kunto sutiarinne ibe bulala ite kila normale bare mantoro bunyata dingira jamfata ibi kalila iyen alalabe hafo ko nyintun sanyin nonung ntumbe bolale aniatelu ibi van halagila fanyala anin nafigia ala ahalonne hafo ko عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ألا ينفعت إتكيلاما منصاب له كبرين إها الدنيا ديما إماما كنو فإحالهم همهولهم يكونوا له منلها تنيافو أرين منلمو فانولتي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. نمانك مؤمن لا كوتي من التنغن ياتا ألالا أن يالا كيلا أنين لآخرة لولمو هيت الدنيا نين هيت كيلا با صلى الله عليه وسلم كو إهاتو كوما إكانتها جهادو لا ألالا سيلوكان إلا نافلو الله أني نيو الله ومن جوتي ومنافقو للا كوتي ألا أها ألا ناسلا نالو لنه. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. مهوللو سي دنيا نينين كوي كانتها كيلولا منولو مي تونغونيا ألالا أنين لآخرة لولومو إسندميلو سكتا وموهولو إبيلو سكو ولتو أنيلا كنتو فيلو. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نيتو اللفتا بولانو هتها جهادو لا إبي توبنا ينّي توبنا مومي بيلا باري على حيني كم كوني موهو نينو لحبو هتها كيلولا على هيلا سيجي إكوي ينكو ألوي سيجي ألونين سيجلالو. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أتلو مؤمنولو نيني النافقولو بتنم ألني هاتها كنولا إنتالو نفالا في وفندنا فوكو كرودرو هالو مانتورو أني ها مهامهانو جنسن ألا سافولو كنولا أني كوجا هولو أني تنيارو إسي نافيكي يابولا ألو تيما إبه فتنو نينينا alu damanglu tema anung doli bi konola minulu se alla kumolame halasi kafiruluma ala ahato nyigirlalu lonne. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Nina figolo ha fitino le nyining mumino lien kabiring iha kuolu mayelema itekilayen fo to nyanata ala la kuo lankena mata memu dino de mati itirudung womandia yen ibo kondine. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. مهول بين النافي قولكنا من الصافة كيلاي دنيا نيه كانتها كيلوتو إكنان جرابندي إمالون هافو كوي بويتا نافقيا فتنو لكل جهنم من جينتي أبي كافرولو غوران كتلالي إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. من خيركوه إسوتو وسقوي من مصيبو بويتيكا إسامي بافلكو Ntaloha ntobe nyinyele nung, ihi kodi ibe sewarin. Qul len yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Itekila ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Afonyen na afigolien, kuntentelo sotola, po alahamin yukhudariya ntelien. Hasafe, lauhil mahfuz konola, atelemo nteroti, muminoluha tubu alala. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. إتكيلا أفو نافقوليا Alube mumba konanding nkella kuoto, okukiling kufulato animalu. Walemo alaha madema kafiroluka, nuante ngasedi freya. Ndelube mumba konona atella kuoto, walemo nyenti ko alahalu yahankata la mimbela kenyering duniani nkonola. Hafatang ate alama. Nuante, nteluha ate lufaha. Mbulolla, alama kono. Nteluni ate lu, mema kono njirolla. Qul anfiqu tawran au karhan len yutakabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Itekila. Afonyen na figolien aluni roke ahaldia nyawonya aluni diala nuante albeniro konding intamutala alien hasongato atelo altumo moholeluti minilomo fisikhunteluti. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سبب جمب بالروكلا ها سن إلى سده ولتو نندرنمو ها فوكو نندر كافرياتا ألالة أنيالا كيلا إميسالي فوسلاياتو Ibe niroke, foi hatara, wo niro wo konding, nimoho nyinulu, inte baraji jigirin, ilanyi farlo nyinuluto, nimoho nyinulu, imansila nyinna, hafoko, niha wo baro woltuje, ibi yahankatalalale, ila kafiria sabola. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إتكيلا ننا في قولا نافلو لكني إكاوا أني إدينولو ألا لفتنين لا هي حنكتالا دنيا بلو ينقلا هينيولبو هفها إبكافرياتو. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ينافقول بكاليلا ألالا ألين أتلو مؤمنولو فنياكن أنين باترياكن هافوكو إتلو إباتل لكونولا أنون إنتا ألو كونولا بارني نافقولو إبيكالالي فنيالا ألو ناسلانو سابولا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. نين ينافقول سي نهن دينجرا سوتو نوانته كرخول كونلا نوانته بانكو كونلا إسدنو دينجرا منتو إبي بورلا حتها نن أحاترا إبي تريارين. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نافقو نندولوسي إتكيلا تحو تنالي سرهولو تتلانياتو نيها فندي ماتو إسسيوا نيمان فندي ماتو إسدمين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نا ترتنو كنين نافقولو إدنيا تلي إسيوة تلي فنا ألها من ديما أنيالا كيلا إكو ألها نتلو وسالي ألا بفندي لا نتلو مالي ألا ورجنتي ياتو أنيالا كيلا نتلو حتها ألا كان منهو اللميارين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جاكو من جينتي فهارو ليلو تامو أنين مسكينولو أنين منولو بارالاتو أنين إبه منولو سندميلا دليلا مسلميالا أنين جوهريا أنين جلومانين كيغولو أنين منولو بكيلولا ألالا سيلوكام أنين منولو بتحاموتو سيلوكون توتيما يمو فارلالتي جاكو فارلو ألها من يخدريا أفتنتا أتي ألا لما أتي ألا أهالا جنغل لنا فعلن منسى تخسر النمو. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهل بي نافق لكلا من لسي كلابا صلى الله عليه وسلم تورو kumola isavo ko koni minja intiteng ase kumo mu mebele la me ise minfaying asato nyandi afonye moholu yeng ite annabiyomu havo ko muhammadu ba minja intiteng tulole mu minse khairo mu mebele me ase limana ya alala ase momino luto nyandi iba khibarula minna ate minjendi den hinnolemu mohayen membulata ako akandata alakandola mohamirul halam ibe kilaba torola sallallahu alayhi wa sallam toro nono mume bela wo mohowolu ya hankatale biyen mimbe diminding yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin nenna fi gonyinulu ibi kallaliyen kalifania ibe langiro fanial natilaliyen fo alo se dunyaima atelo muminolo ala ani ala kila itelle be haula ma yarin ihifulo dunyonyinin kalolula anin limana ya na tarta koimu muminoluti alam ya'lamu أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم فوني النافي قول مالون حافقو نمينا على كله أني على كيلا jahannama tale baye abela bala wale konola wo min joti wale mo ngaiboti mingabum yahdharul munafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون نافي قول بس لاني نينيا إكرتها صورة لجي إكام من بي خبار له فنا من بي إسندوميلوتو كافريالا إذكي لابا صلى الله عليه وسلم أفوينكو alo majeleroke ala abe fenna bolale membalo sondemeluto alube silandim minna wala in saaltahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إتكيلا نيها ينافقلو ينينكا إها كمو منفو إتكيلا حقوتو أنيلا سايبولو حقوتو إسامي بافلكو نتلتم بنسمولا بتلغولا Itekilaba, afoyenko, fo alabang, anyala kawakulu, anyala kila, altumbe jelelo olilma. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. إن اعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أتلو نافقولو ألو كنا لنجرو ينين ألو كافر ياتري ألا لمانا ياكولا ni yan fata kafudolu ma alukolla nsesetodolu yahankata alukonola munsabula hafoko itumunun muhukurun leluti almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نافق كيلو ننافق مسولو اتل بنحنتو ابي يا مرلو كلا كوكوندنلا ibe moholo fatandila kuni mala ibe bulolto mutala nirola alala siloka nyinafiki kelu anin nafiki musolu inyinata alalale ime ala finkong ala amang hinaila ahituje ami bendi khairama nafigo nyinulu nyinelu bota alala limana yato iman limana ya ala kilala wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullahu walahum adhabun muqim alaha nafiki kelu anin nafiki musulu anin kafirulu ahila hidi jahannama lela ibela bala o jahannama lito o jahannama abi wasalale alahi dankale andum yahankatale bikan nimbe sabatilikan كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أتلو نافقولو ألو لا بارو مهما جلوتو أنين كافرية أبلي إكو مهما نلوحالو ساوا isembo hasia luti ila nafulolo hasia alla nafululuti idingolo hasia aludingoluti inata mafa dunia baluola ihida hamo iniola iha harjehe minulusoto ikatelu alihi mafa dunia kono nyami hinidia hida hamo wo harje hella iko muhammin lu halu sawang hifanda hamu yamin ila dunya harje helula minulu bebanna alo tunanta fanyalu to alala iko wodulu itunanta nyamin nun fanyakonula wo mohowolu wodajigo kurungo be minulla wolela barolu gurujata dunia anil akhira womo howolu wolelo mu kasara jongolti ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ينافقولو هومهولو خبارولو من نيكا منلوه إساوا نوهلمهولو أنين عاد هودي كيتا منلما أنين ثمود صالحو كيتا منلما أنين إبراهيم لمهولو أنين مديانا نقولو شعيبو كيتا منلما أنين لوتلا مهولو ينالمومي بيه إلا كيلالو ناتي كاني كولان كنا مرينولتي ألا amanke nyinulu tonyigi lalti bari itelle hifang tonyigi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمن كيلو أني مؤمن مسلو وللوم يهون تيروتي إبه يامرلو كلا هوني مالا إبه فتنجرو كلا كوكرولا ibe salola lola ibe jako dila ibe alabatula ibe bulala ala kilala ya maroko womo howolu alabe hinna lailale ala mansa norla lemu mansa tahasirinemu ala kitoluto وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Alaha mu'mini kelu anin mu'mini musulu minulu limani ata alala aniala kila arjannalula dalol be borla minul bunjangol koto anin ayirjulu ibetula wo arjanno walelto bukay anemolunte bola itelukan anin lulu minulu lonya hanying asabatinya hanying arjanna luto minulu mo sabato arjanno luti dunyo min fatanta alama wala habun hasia nemoti ibe minto wala hidowo memo lahira sararoti wala mutineti mingabu يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اتكيل أبا صلى الله عليه وسلم كافر الجهاد فنغلا هنافق الجهاد نغلا أنين حجو Iha kula fatia ninsete fuloni nulubekan. Hafo yenko idingira wale mujahannamati. Ilabandula hajahu memu jahannamati. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير إبيك للا ألالا كوي من كمكر فو كيلاما bari to nyamo menti eha kafiriya kumo fole e kafiriyata ila mislimea kola eha fennata iman minsoto iman diming mu'minul ma fe wo fendinna fo ala anyala kila hi wasandi nyamin ala urginte yato ni tubita wala muila khairoti nihi kodi alasi yahankata dimindimbala dunya ni lakhira banko mume bekan terintila demari baha ntila ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين دول بنين نافقول كلا من لها لاحدو تا ألم هافوكو ناورجن تياتا ما على نافلوتو Mesara hobolale mekela muhonyi maleluti. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi watawallaw wahum mu'ridun. Kabirin ala urginte yatima nafulola. Ibakhili yatala. Ihi kodi wonyale. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألهي إما كفوا نافقي على إسن دميلتو هل منا إبه ألا بنيحو يالا سابو جمانا Iha lahido mimbayi alayen. Anin itumbe fanyami mfola. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamu al-ghuyub. Konyin nafikul malombang. Ko ala ahila gullol lonne. Anila nyohonjelu ibe minke kan dabaro ninfere situlla ko ala atelemu gullolona bati asi isara ila barolla ahaminulu gorankati ikan الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم من لب مؤمن تهتنيالا سرها جيوتو Nasiati nyala isafoko ni muminolube famaitola. Ning minulumang fensoto ibedon ninga mindila ilakato dangala isafo ulfanamako nyinulasaha ibefendinga nyimindila nyimbe nafari jomankela isejele womu ho woluma. Alajele tanyinafiko olumale. Yahankata dimindimbale biyen. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اتكيلا هفرترا كي مهولي nuwante ikana khafartara niniye harniha khafartara niniye kunya tawworola alante khafarlaima wominjoti havokonye moholu ikafiriata alalale anyala kila ala amefisukuntelu kandandi. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. من رهيبا تهلك لوتو إسيواتا إلى السيغولا كيلا كوما مدينة إهانين كون كويها جهادوك إلى نافل الله أني إني الله ألا لا سيلوكم ikonyohoye nko alukana tahake loto gandoto hataha tabu kilaba sallallahu alayhi wa sallam afoye nko jahannama ta walebe gandirin hasia madina gandoti na tarta koi halong. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ننا في قولوا إحاجل دوندين دنيا إحا كسي كندك جهنم تاتو ولمو إلى بارولو سراتي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. من ألهيلا ساجي تبوكلو كولا هاتها ستدولو كان إيكونولا ihi dunya yini ko ini habo hataha kele doto ite kila afo yenko alonen tente bola tugun hataha kele doto alonen tente jaho kella al dunya ta sigole la kuo folo alisigi aneminulu hibang tahala kelola. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اتكيلا ikana sali mohoma ikonola minfahata fofou ikana ilu ala kaburo kunto foise duayen henolo ikafiriata alamale anyala kila ifahata andum ibefisihunte yato. wala tu'jibaka amwaluhum wa awladuhum إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إتكيلا ينجلنا فلولو كنيكاوا أني جمولو ناسقولو على هين كانوا هي هنكتالا دنيا إني يلحبو إبه كافرياتو. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. نيها سورة لجيجي ko halimana ya alala haji hado ke anyala kila ise soniati goluje nafi gol kolla minulumu barnaluti ibi idunya nyininna isame bafala ko ntelutuje ninsigilalo ha tumadina jang minulumu musoluti anin dindingolu anin رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نافي قول دنيا ننلا كوين انتحبالو لها سيجي مدينة إهي سندميلو نوتو نافي قول ننلو إميفين فهمو. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. نين الناس قوله بانتهلا كلوتو باركيلا أنين mohominulu limana yata afe wolu haji hadoleke ila nafululula anini yolla womoho wolu khairo lelu boli yeng womoho wolu wolelu mu kunnajioluti. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ألها أرجن لو تبن وليلي كل ببرلا أكتلا إبه دوما لو أرجن وليلتو ومن جوتي ولمتنيتي من أبوه. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ستولناتا أرابو سانتونغولتو إبلا لانجرو دانتغلا كيلاين فو إسي دنياين مهولو هيسيجي منلو ها فنيافو علاين أنيالا كيلا مهومنلو كافرياتا إيكونولا يهانكتا ديمين ديمبالي بيسوتولا. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. sitinte mohola hamfuringol ma sitinte moholma milbe jangarlin sitinte moholma minulma fensoto ibe minkela ala silokan ni hila baro khalsayandi alayen anyala kila baranyima ke lalu junubin tuluma ala خفر من سلمو حن من سلمو ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون جنوب انت مهلما من رحال نيناتا اتكيلايا وفيسيدي ما yelen kam fenna min bi sambala keloto iko yenko fenten debulla mbalula illa minkan womo ho walusi kodi ibe kasila sunula hafo ko fenti bulla ibe minkela alala siloka memmo jihadoti إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون جنوب وبمهلل ما من الحال إبيد ينيننا كوه ikanata ha keloto annum ahatara itelmu fentigo leluti idunyata yinela koinin tahabalolu ha tumadina alahi isondomelu noto wolumanfe wofendinelo ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نافي قولوا بلنجروا نيننا ألما atelo muminolu nalu sagita naring habo keloto itekila afoyenko alukana lanjuro nyinin ntalu tonyandila alaha nkhibaru allakuolelenu alabala baro jelale aniala kila ihanala sagi mansoma minga gullonin bangelon ahalu khibaru altumbe min barala sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun ننافي قولو سيكالي ألالا أليان نالو ساقطا إكا النارين حبو كيلوتو فالو سي إكو ديما ألي كو دي نينولا نينولمو كسولتي إتحدينجرا ولمو جهنمتي ومسرالتي إتمبمين بارالا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نافي قلبي إكلاليا فعلوا سي دنيايما نالو دنياتيما علمي دنيا في سخنتيلما الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم سانتون قولولا كافريا أني النافقيا سمو هابون حاسيا دقباكونو مهولتي itelle fanambe haulama yarin koikana nani olong mimmo shariangati ala hamin najigi ala kilama ala mansa lonnalemu mansa tahassirinemu ala kitulto. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. محلوبي سانتونغو نينولو كونولا Mensala niroke sagaloti. Abe mu makolon alien. Abe mu makolon ding. Komusiba jahol haboyi alukang. Womo hawolu. Musiba jahobe boyla itele lukang. Ala mansa merla lemu. Mansa lonna lemu. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته Inna Allah ghafurur rahim. Moholube yin santongolu konola. Minse limana ya alala. Anin lakhira lulungu. Abe minnila. Asamuta batufenti alayen. Anin kilala dua. Wominjoti. Womu batoleti itigilien. Nimbila sutiala alala. Ala bila dunale. Ala arjano kono. Ala kafari mansalemu. Hinna mansalemu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محفلول منها ساواندروك لما نيالا مهاجرين لكلا Anin lansaro lukonla. Anin minulu bulatiko. Nyala minke hanyin. Ala dunyata womo hawol male. Womo hawol fana dunyata ala male. Ala ha arjanno lelu tobeyyen. Kolbe borla minulu kotola. Ibe dumala wo arjanno wo lelu to fofawu. وَمِنْجُوتِ وَلَمُتِنَيْتِ مِنْغَبُمْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مهدلو بالو دافي سانتونغولو ولومنا في غوليلوتي أنين مدينة دونكو دولو ولتننتا نافيكي يالتو إتكيلا إميلون نتلو ألالي هيلون Mi yahankatala le kunyafula. Nganaila sagi yahankata dimindimbato. Wa akharuna a'tarafu bidhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyan asallahu an yatuba alayhim. Inna allaha ghafurur rahim. Dolo misilimo lukola. Menilu santa ila junubolma. Iha bara nyimanin bara jahole nyami. Tumodo ala se wala tubo muta. Ala khafari mansalemu hinna mansalemu. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إتكيلا يمومن لا نافل دوتا إهاك جاكودي ibi la seniya lala, ibi jangundi lala, iha duwayyeng, ila duwa asi imafale, ala merlalemu, lonnalemu. Alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هنين المعلم بان كو ألا أسي توبو متالي ألا جنغلما أسي صدهو متالي أتي ألا أتلمو توبي منصوتي أتلمو هن منصوتي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إتكيلا أفينكو alubara alabala baro jerale ani ala kila anin mu'minulu ihana alla sagi gulloni mbange lonnama ahalu khibaru aljumbe min barala dunia kolla. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. دولو من المنتهى تبوكيلوتو يهولا كولا دوغندي على لا كيتو لما وليلمو مرارة ابن ربي أنين كابن مالك أنين هلال ابن أمية فوه على هي يحنكتا نوانتي أها إلى توبو متا على لَنَعْلَمُ مَنْ سَتَخَسِرُ النَّمُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. نافي قولو منلها مسيرولو هاكي مومنولو تورلانتي أنين هكافريا ألما أنين هامومنولو تفتان أنين hake dingirati ibe makolonjiro kela dingiraminto mohoyen menga alani ala kila kela nyohoya nun iko abu amirur rahib nyohongo memo fisukunteti ihobe kele nun ibi kalila hafoko malla fife wofendina nyimisiro nyinto fo nyimaya doron aladun be sede yarinne haba ko nyinafi golu ibe faniya folla. La taqum fihi abada lamasjidun ussisa ala attaqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu والله يحب المطهرين. إتكيلا ikani lo wo misro wo konala koibe sallale bukai ha misro millo alanya silangala kabirillum folo memmo masjidi qubati walabe hawla ma yarin ihilo akolla hasali kelel bo misro wo kolla minulo hayinkanu ihifanna senia ala aha fanna senia lalu kanule أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فومن على بومولو على نا سيلانوكان انين دنيو حفاتان ات علما ولا حفظ بان نوانت من على بومولو دينكبا دالا وبويتا ودينكبا وكلا جهنم تاكونلا الا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ما في قولا ينبغني إها ملو حكيلا لا مسرو تورالا memo kuba misroti wo misro wo betulale memo masjid dirarti sikadingirati ani nafigia dingirati membe sabatering isondemelu konola wo betulale fort morning isondemelu be tokuntula hifaha nuwante ila faho sabola nuante wo moho wala nimiso sabola nimiso mumebe dangala ani ila tubo hataha imarigo kan anila silango imarigo nya silango mumebe dangala ala lonna lemu fenna nafigo nyinulu beminto sikoto aning ila mahsudo muminti ha misro wo lo ibe mimma ko masjidu dirar ala mansa takhasirin namu asala jongola kuolu tobe nyamin inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الها مؤمنولو نيل سيما اني لنا فلولو هافوكو ارجنا لبيين ابيكلو كلا الا لا سيلو كان اها فهروك اسي فها وملا هيدولتي ممتو نيارين اتي الا كان توراك الله anin injil anin alqur'ano kolla jonna la hidobe timmarin ha alasi alusewa alla gagarola alhamin gaga alama womin joji wale mutineti mingabun التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نيمبو مؤمنلو مهانكوتوتو كويمو توبلاللوتي باتولاللمويتي تانتورلاللمويتي سنالللمويتي rukunlalelumoiti sujudulalelumoiti ise moholu yamari kuonyimalelula ise moholu fatandie kukonniŋalelula imu moholu tie menyulu se alala naaniyolla kanta ite kiilaba sallallahu alaihi wasallam muminolu sewandi alala duyola. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Amandaga annabiyon moyen anin mohominulu limanayata iha khafari tarake fillan kafoliyen harna tarta koy barima sutungo lelu muiti tumomin alankenamatayen hafoko wo barimo wolu wolumo jahannama moho leluti. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم لا خفر ترى أفاين أمان كيف وفن ننتي فو لا هدي أهمين تانون أفاين كبيرين ألان كنمتا إبراهيم ين هذا كافاين على جهولم أهي باريا أفاتو إبراهيم من جينتي دالك سلالم علي إبراهيم من خيلتي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ألم مهلا فيلي عليك أندو كولا فاهكو لانكن مندين إبسلنا أت ألنا منا ألا أهكو مميبللون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألا سنغل نمبانكو من سيابا تلي أتلسي بلندروك أتلسي فحروك ألا تنوتو هيرين تالا ديمار بها تالا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ألها كيلا بن توبو مالي أحلا توبو مدى أنين مهاجرين Minulu bota Makka hana Madina. Anin lansarulu minulu hi ijigia. Minulu buletaki ilako hataha keloto mimmu tabuk keloti. Tumomin goleyabe kering. Tumomin dondin doron dolu sondemeha jenge tonyakan. Hataha faniakan ikonola. Ala nata ila tubo muta. Ate ala balafaha mansalemu hinna mansalemu. Womo holi yeng. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ألها توبوا متله مهسابولو فنما منلو تتكو تبوك كيلوتو ومهولو itumu lansaro leltinum walelmo ka Abu ibn Malik ane Hilal ibn Umayya ane Murara ibn Rabi tumomin banko sititima ane banko la yiruo mumebe inyolo sititima idan khaniata havoko nuhondulante alama wahataha ate alalekang ala nata imanta haben tuboma fasila tubomuta ala tubi mansalemu hinna mansalemu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin atelo mu'minulu alusilan alanya alnintonya folalu hatu ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين يمان دغا مدينة غولية أنين من ربي إدافي للالا سانتون غولتو إهيبان بولا كيلاكو إهاتو إلا لولما إكانيفان فيسيان دي كيلات إتلو هاترا دحاموتو Hila hatu mantoro kolla. Womin joti koitelu jilo honti mutala. Mantoro honti sotola. Konkonti sotola. Alala silokan. Inte dingira saginna. Membe kafirolu diminna. Inte jahufahala ijaholu kolla. Inte jahunola ijaholu kolla. Koi hobe safeyeng kobara nyima lemu hisarala ala ame bara nyima ke lalla baro yebebe wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إتلو من جوتي إنت فنيلا أحدهو نوانت أحسيا إنت fuhotegela foi hobe safeyen hakiyen barajoti wo alasi sara nyala mingafisa itumbe baro minkela. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نما حول ما يا مؤمن الين كوي مومي بهبو حتى ها جهلو تلي إيكو فنان أما حول ما يا إيانيامين أما انتلين إيانيامين كو imume behi sigi imantaha keloto jihadola. Na tartanu, ko dolu bota hataha kelola jihadola. Wolhake kafuluti, farlu kifaya sekumminulu konola. Mehalon maksudo benyini nato, ise kelokeno. Monsabula, fominulbe sigirin, woluse, Jino londo karang ihalong kuominuluto kutayata kito luto alala jino to animin najigita kilabakang sallallahu alayhi wa sallam isila mantolu masilang fenula ihaminul karang ila sagokola ikang fotumodo isesilang alala yahankatola. Hilo ala yamarulla, hisobo ala fatandikulla. Ya ayyuhal ladhina amanu qatilu ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Atelo mominolu, alumoholu kele, ninolu balu dafe, kafirolu, nalu kuratola, alhatahadolu kang, ninolu baul dafe, iha fatia tara alla kuoto. Ani golea, alhalonko, alaning alanyasilan na lelumu. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ مِنْ سُورَ لَا جِجِتَ Dolu be nafi golu kolla isame ibafo la ko jong atelu kolla nyin soro nyinga mimakafu limana yala bare muminolu aholu makafule limana yala andung ibesewarin. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ نَافِقِ يَعْنِي سِكُّوبِ مِنُ الْسُنْدَمَيْتُ أَحْوَلُ مَكَفُ قُسُولِ لَهُ هَتَهَا إِلَى قُسُدُولُ كَنُّمْ إِفَهَتَا أَنْدُمْ إِبَكَافِرِيَاتُ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فوجنا في قول ما جبان هافوكو اتلو سوو ساندين إسي إجرابين جلي جالا نوانتي قوليالا Kunyakilin nuwante kunyafula. Wokola ime tubi. Andong imi mira ibe mingela alala kawakuluto. Wa idha ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نين صار لا جيتا سنافي قولي إبه نهون نسحالا إبه فلكو فهم هنيا بالله لبان وقولا إسنجلسو هيبوري على هي صندملو جامفانديلي لما نيالا sabula koimu moholeluti minulume femfahamu. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Atelo mu'minulu ila nata alukanne hafatan alufangol kolla nse kila torale fe wofending nasatelu tora kila nying abe hammering alokuola bala fahamoholemu enna moholemu muminulla. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. نِنْ فِي اللَّنْكَ فُولُهِ إِكُوْجِي أَنِنْ نَافِقُولُ إِتَكِيلَ صلى الله عليه وسلم أَفَيَّنْكُ أَلَهَا نْتَوَسَلِهِ man sante kerin min sebatu to nyakan fate ala ntuguta atelekan atelemu la reshba tigoti.